أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى دروسنا الفقهية التي تعودنا عليها في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتكملة لما سبق بفضل الله سبحانه وتعالى، كنا قد وقفنا عند اللقاء رقم 231، وكان أول لقاء في الحكمة من تعدد الزوجات، الحكمة من إباحة التعدد. ليه ربنا سبحانه وتعالى أجاز للمسلم أن يتزوج واحدة واثنتين وثلاث وأربع؟ اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن حكمتين في اللقاء الماضي، وطبعا لقاؤنا الليلة برقم 232، ويعتبر ده اللقاء رقم 2 في الحكمة من تعدد الزوجات. يعني اتكلمنا في اللقاء الماضي عن حكمتين اثنتين، وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل في هذا اللقاء بقية الحكم الظاهرة من تعدد الزوجات. ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع تعدد الزوجات يا حضرات؟ تعالوا نشوفوا الحكمة الثالثة من تعدد الزوجات، وده يعتبر اللقاء الثاني. قال لك والدولة، طبعا كان خلاصة اللي فات إنه يعتبر التعدد ده مشروع أمة كاملة، مش عشان شهوات وقاذورات كما يظنها السفهاء والحمقى والمغفلون من هذه الأمة، أو كما يزعم أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين، فهم يضربون في مركز القوة. قلنا إن طبعا الكلام اللي فات قلناه في اللقاء الماضي إنه ده يعتبر مشروع قوة للأمة، لأن دي أمة المفترض لها أن تقود العالم، وعشان تقود العالم لأنها صاحبة رسالة لابد تكون قوية، والقوة دي بتكون قوة بالمال وبالثروات الطبيعية من عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا بالأعداد البشرية، لأنها عايزة جنود عشان تحمي الدولة، عايزة أيدي عاملة عشان تشتغل في كل المجالات وتجتهد. فموضوع تعدد الزوجات يا حضرات ده مشروع أمة لتقوية الأمة بالعدد والعدة. والكلام ده ارجعوا بقى للقاء اللي فات وانتوا هتشوفوا احنا ذكرنا ايه من الكلام وقرأنا. الحكمة الثالثة، والدولة صاحبة الرسالة كثيرا ما تتعرض لأخطار الجهاد، فتفقد عددا كبيرا من الأفراد، ولا بد من رعاية الأرامل، من رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدوا، ولا سبيل إلى حسن رعايتهن إلا بتزويجهن، كما أنه لا مندوحة عن تعويض من فقدوا، وإنما يكون ذلك بالإكثار من النسل والتعدد من أسباب الكثرة. احنا قلنا الأمة دي صاحبة رسالة جاية عشان تهدي العالم وتحكم العالم وتقود العالم بشرع الله سبحانه وتعالى، يبقى محتاج عدد عشان أيدي عاملة ومجاهدين وأبطال ورجال في كل الصناعات والأعمال. كذلك أمة لها رسالة هيبقى لها أعداء هتجاهد في سبيل الله، طب هتفقد كثير من الرجال. طيب النساء بقى اللي هم زوجات الرجال المجاهدين دول، لما المجاهدين يموتوا والرجال يموتوا، مين يعول يعني هؤلاء النساء؟ اللي يعول هؤلاء النساء، هم الرجال الآخرون، ولا يكون ذلك إلا بقضية التعدد. يبقى دي حكمة تانية ان ربنا اباح التعدد عشان المسلم يكفل هذه المرأة التي لا زوج لها. وكذلك الأمة صاحبة الرسالة اللي هتنشر الرسالة بتاعتها دي هتعوض الناس المجاهدين اللي ماتوا في أرض المعركة إزاي؟ هتعوضهم بكثرة الإنجاب، هتعوضهم بكثرة الإنجاب، ولا يكون ذلك إلا في باب التعدد أو التعدد من وسائله. ولذلك وإنما يكون ذلك بالإكثار من النسل، والتعدد من أسباب الكثرة. رقم 4، الحكمة الرابعة، ألا قد يكون عدد الإناث في شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكور كما يحدث عادة في أعقاب الحروب. إحنا عاوزين نعمل إحصائية، نقول لهم كده خلوا عندكم إنصاف واعملوا إحصائية في كل دول العالم الآن، حتى في غير بقى فترات الحروب والكلام ده، هتلاقي بإجماع العالم ستجد أن عدد الذكور أو أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور. معروف كده الحريم أكثر، النساء أكثر. طب النساء دول من يكفلهن؟ من اللي يكفلهن؟ ومن اللي يعفهم؟ من اللي يعف النساء دول؟ يبقى المرأة عايزة تكفل وعايزة تعف، إن لم تكفل ستنحرف، وإن لم تعف ستسير في الدعارة والفجور والفساد، وستكون سببا من أسباب الفساد في أمتها وفي مجتمعها. قال لك كما يحدث عادة في أعقاب الحروب، بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مضطردة في أكثر الأمم. مضطردة يعني دائمة ومستمرة. أكثر الأمم يا حضرات على مر العصور والدهور دائما بيكون عدد النساء أكثر، وإحنا بنقوله بالراحة وبهدوء، عاوزين نعمل إحصائية في دول العالم لعدد الذكور ولعدد الإناث، هنلاقي أن عدد الإناث دايما أكثر. حتى في أحوال السلم، يعني مش شرط في الحرب فقط، الكلام ده مش في الحرب، لا دي عادة مضطردة في كل الأمم، لأن الرجال بيخرجوا وبيتناولوا الأعمال الشاقة، وهم اللي بيبذلوا الجهد، وهم اللي بيجروا على المعاش ويسعون على لقمة العيش، فبيموت منهم عدد كبير بخلاف النساء. ده غير بقى طبعا كمان قضية زي ما قلنا قبل كده، احنا عاوزين نقول لهم برضك خلوا عندكم انصاف واعملوا احصائية لثلاث انواع من النساء في المجتمعات، شوفوا عدد الارامل اللي ازواجهم ماتوا كام، شوفوا عدد الارامل، وشوفوا عدد المطلقات، وشوفوا عدد العوانس. الارامل والمطلقات والعوانس هتلاقيهم بالملايين، تلاقي 5 مليون مطلقة، 5 مليون أرملة، 5 مليون عانس. دول بقى إما الحلال والكفالة، إما الزواج الحلال والكفالة، وإما الفجور والدعارة والانحراف والفساد والإفساد وأولاد الحرام والتدمير والإفساد والتخريب في المجتمع. طبعا أعداء الإسلام بيزق المنافقين من هذه الأمة على محاربة دين الله تبارك وتعالى، وهم عارفين، أنا بقول لكم هم من أعداء الإسلام عارفين إن قضية التعدد من أقوى مراكز القوة في هذه الأمة، فهم بيضربوا مراكز القوة في هذه الأمة. قال لك نظرا لما يعانيه الرجال غالبا من الاطلاع بالأعمال الشاقة التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث، وهذه الزيادة توجب التعدد وتفرض الأخذ به لكفالة العدد الزائد وإحصانه، وإلا اضطررنا، خلي بالكم لأن الكلام ده هو اللي كنا لسه بنقوله دلوقتي، كلام مهم جدا وخطير، وده جاب الخلاصة، وإلا اضطررنا إلى الانحراف واقتراف الرذيلة فيفسد المجتمع وتنحل أخلاقه، أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان وشقاء العزوبة فيفقدن أعصابهن وتضيع ثروة بشرية. يعني دلوقتي لما يكون عدد الحريم أكثر فإحنا عندنا دلوقتي قنبلة موقوتة في المجتمع. المرأة دي محتاجة حاجتين اتنين، محتاجة حد يكفلها ومحتاجة حد يعفها، إما أن تكفل وإما أن تنحرف، إما أن تعف بالزواج الحلال وإما أن تنحرف. فحاجة من اتنين، لإما أن احنا نكفلهم ونعفهم، وإما أن احنا نسيبهم بقى للفساد والانحراف، أو يعيشوا ألم الحرمان بقى، يبقى زي ما بيقولوا إيه، ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت تحرم عليها الحلال وتحرمها من حد يكفلها وتحرمها من إنها تعف نفسها بالحلال، وبعدين تقول لها إيه، اصبري استحملي لك الأجر والثواب. أنا طبعا ما ببررش الحرام طبعا، ولكن قصدي أقول، أنا بقول إن إحنا بنحرم الحلال كده، أنتم كده بتحرموا الحلال وبتحرموا المرأة، تقولوا لها إيه، عيشوا في ألم الحرمان طول العمر، تعيش بقى بائسة كئيبة مكتئبة مريضة نفسيا، أو تنحرف، واحدة تفك عن نفسها وتنحرف وتعيش حياتها في الحرام، واحدة تانية بقى تعيش ألم الحرمان وتفقد أعصابه وتيأس من حياته ويمكن يجي لها مرض نفسي. كل ده بسبب إيه؟ بسبب الإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى، وبسبب تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. كان يمكن أن تكون قوة للأمة وثروة تضاف إلى مجموع ثرواتها، ولقد اضطرت بعض الدول التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد لأنها لم تر حلا أمثل منه، مع مخالفته لما تعتقده ومنافاته لما ألفته ودرجت عليه، زي دولة ألمانيا. مش عايزين نقرأ كل الكلام، وممكن تبقوا تكملوا الكلام قراءة. إن حصل مؤتمرات في ألمانيا أيام الحروب لما عدد النساء زاد جدا جدا على عدد الرجال، عملوا مؤتمرات ودوروا على حلول، وكان في هناك ناس مسلمين، فالمهم قعدوا يتكلموا في حلول كتيرة جدا جدا لزيادة عدد النساء، ما لقوش أي حل مناسب. ولما تعرضت فكرة التعدد من بعض الحاضرين من المسلمين لقيت يعني دهشة شديدة، ثم بعد ذلك لقيت قبولا وحصلت توصيات في ألمانيا بأن ده يبقى حل من الحلول الرئيسية المقبولة جدا. فيعني الكلمتين دول والله العظيم يا حضرات، لو احنا صدقنا واخلصنا بس نقول للناس الأغبياء ونقول للناس اللي هم بيحاربوا الدين على جهل ومش فاهمين ودايما مركزين عقولهم في فروجهم وبطونهم، مفكرين ان تعدد الزوجات ده هو اللي بأول حاجة بتخطر على ذهنه. تعدد زوجات يعني ايه؟ نسوان بقى وشهوات والكلام ده كله. بالعكس، ده يعني لو كلمنا بالبلد هنقول ده غلب ومسؤولية على الراجل هو في غنى عنه، ما اللي عنده زوجة ما هم كافية، وهدي زوجة ودي زوجة، ولكن شوف بقى المسؤوليات اللي هتيجي فوق دماغه بعد ما كان عنده بيت يبقى عنده بيتين، وبعد ما كان عنده أولاد هنا يبقى عنده أولاد هنا وأولاد هنا، وهموم يعني زي ما بقولوا في البلد كده العملية مش جايبة تمنه لو بصينا القضية الجماع والمعاشرة الزوجية. لكن هي القضية مش كده، القضية مش كده خالص خالص، دي قضية أمة ومشروع أمة وحلول إلهية من الله سبحانه وتعالى لعباده لتطهير الأرض من الفواحش والرذائل ولحماية المجتمع من الأمراض والفساد. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يحارب دين الله تبارك وتعالى. طيب، الحكمة الخامسة، ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة، فهو مهيئ للعملية الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة، بينما المرأة لا تتهيأ لذلك مدة الحيض ولا تتهيأ كذلك مدة النفاس والولادة. يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاعة، واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين 45 و50، بينما يستطيع الرجل الإخصاب إلى ما بعد 60، ولابد من رعاية مثل هذه الحالات ووضع الحلول السليمة لها. فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية، فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ ودي حكمة تانية، إن المرأة بتحيض والمرأة بتلد ولها مدة نفاس، والخصوبة عندها بعد 45 و50 سنة آخره إلا نادرا، بينما فيه رجال كتير جدا جدا عندهم الخصوبة لسن متأخرة جدا. فيعني ماذا نصنع مع هؤلاء الرجال؟ إما الانحراف وإما الزواج. وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة تعف نفسه وتحصن فرجه، أم يتخذ خليلة لا تربطه بها رابطة إلا الرابطة التي تربط الحيوانات بعضها ببعض، مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزنا أشد التحريم لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويقرر لمقترفه عقوبة رادعة، قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الخلاصة لو الناس تفهم، أعداء الإسلام ما حربوش تعدد الزوجات عندنا إلا لأنه ده مركز قوة عندنا ومركز طهارة وعفة للمجتمع، عشان الناس تلجأ للزنا والحرام والانحراف وينتشر أولاد الحرام في المجتمع زي عندهم كده. ما هم منعوا التعدد اللي هو زواج شرعي، وصلوا لإيه دلوقتي؟ الزنا عندهم حلال. الخليلات والصديقات والصاحبات أمر منتشر جدا ما بينهم. إيه رأيكم بقى؟ زواج بشرع الله ويبقى معروف إن ده زوج ودي زوجة، ويبقى مسؤول ينفق عليها ويقوم بأمرها ويرعاها ويعفها، ويبقى فيه تحديد للنسب ومعلوم النسب والولد ده ابن مين، والذين وانحرف ودعارة وانتشر الفجور والفساد. ما هو لإما كده لإما كده. طب هم فتحوها على البحر الكفرة وخلوها زينة ودعارة وفجور، إحنا نعمل كده يعني؟ ما هو إحنا ما عملناش كده هنعمل كده؟ وهم عايزين يوصلونا لهذا الفساد. فطبعا إما الزواج إما الحليلة اللي هي الزوجة يعني، وإما الخليلة اللي هي الصديقة زي ما في دول الكفر. طبعا الجماعة المنافقين هيقول لك لا الخليلة أفضل. سادسا، وقد تكون الزوجة عقيما لا تلد، ده سبب من الأسباب برضك، بس مش هو السبب الأصلي، ده دي سبب من الأسباب. أو مريضة مرضا لا يرجى شفاؤها منه، وهي مع ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية، والزوج راغب في إنجاب الأولاد وفي الزوجة التي تدبر شؤون بيته، فهل من الخير للزوج أن يرضى بهذا الواقع الأليم فيصطحب هذه العقيم دون أن يولد له، وهذه المريضة دون أن يكون له من يدبر أمر منزله فيحتمل هذا الغرم كله وحده، أم الخير في أن يفارقها وهي راغبة في المعاشرة فيؤذيها بالفراق، أم يوفق بين رغبتها ورغبتي فيتزوج بأخرى ويبقي عليها فتلتقي مصلحته ومصلحتها معا؟ أعتقد أن الحل الأخير وأهدى الحلول وأحقها بالقبول، ولا يسع صاحب ضمير حي وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى به. هي يعني عقيم لا تلي، فإن طلقها واستغنى عنه ده بيبقى في شيء من الظلم له والقهر له، وكذلك إن تزوج عليها بيبقى هي ممكن يبقى في شيء من الضرر، لكن الشرع يقبل تحمل الضرر اليسير من أجل دفع الضرر الشديد، أو إن هو يعيش بقى بدون إنجاب بالكلية، وده يبقى ظلم للرجل عظيم. الحكمة السابعة، وقد يوجد عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية رغبة جنسية جامحة، إذ ربما لا تشبعهم امرأة واحدة، ولا سيما في بعض المناطق الحارة، فبدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخلاقه أبيح له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع. يا ما في رجال نعرفهم عنده زوجة ويقدر يعيش كمان 10 زوجات ويصرف عليهم أموال كثيرة وقوة، وعنده شهوة جامحة، طب بدل ما هو ماشي في الحرام وبينحرف يمين وشمال، طب ما يبقى له زوجة تانية أو زوجة تالتة أو زوجة رابعة، يجيب واحدة أرملة، يجيب واحدة مطلقة، يجيب واحدة عانس يكفله ويعفه ويساعدها في تربية أولاده، ويعف نفسه هو كمان، لأن الزوجة اللي عنده مش مكفياه بطبيعة الفطرة. والإسلام دين الفطرة، زي ما فيه واحد بيأكل مرة واحدة في اليوم، واحد بيحتاج لمرتين، واحد ممكن عاوز يأكل 3 مرات، واحد بيأكل 5 مرات، دي فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ودي شهوات بتختلف من إنسان لآخر. والله سبحانه وتعالى في تشريعاته العظيمة يراعي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق. ثامنا، هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة التي لاحظها الإسلام، وهو يشرع لا لجيل خاص من النساء ولا لزمن معين محدود، وإنما يشرع للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها، وتقدير ظروف الأفراد لابد أن يحسب حسابها، والحرص على مصالح الأمة بتكسير سوادها ليكونوا عدتها في الحرب والسلم من أهم الأهداف التي يستهدفها المشرع. يعني المسألة مش مسألة شخصية، ولا هي مسألة بتقوم على مصلحة فرد أو مجتمع بعينه أو زمن دون زمن، إنما لأن الإسلام صالح ومصلح لكل زمان ومكان، فالمشرع راعى جميع الأزمنة وجميع الأمكنة وجميع الأشخاص وجميع الظروف. تاسعا، ولقد كان لهذا التشريع والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقيا بعيدا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات التي لا تؤمن بالتعدد ولا تعترف به، فقد لوحظ في المجتمعات التي تحرم التعدد. تعالوا نشوفوا بقى، تعالوا قرنوا بقى يا حضرات ما بين المجتمعات اللي هي الإسلامية اللي بتؤمن بقضية التعدد، وما بين المجتمعات الكافرة التي لا تؤمن بالتعدد. تعالوا نشوفوا عدم التعدد في المجتمعات الكافرة وصلهم لإيه. 1، شيوع الفسق وانتشار الفجور حتى زاد عدد البغايا أي الزانيات الفاجرات عن عدد المتزوجات في بعض الجهات. طبعا الكلام ده ما عادش عايز كلام ولا عاد عايز شرح، لأن الدنيا كلها انفتحت على بعضها والناس بقت عارفة دول أوروبا ودول الكفر عايشين إزاي، وإن الزنا مباح والشذوذ والفجور والدعارة، الدنيا بقت مفتوحة كلها. فالكلام ده كله من ضمن أسبابه، مش هنقول كل أسبابه، من ضمن أسبابه منع التعدد، لأن هو ما فيه الزواج يبقى فيه فساد وانحراف. أنا بقول مش كل الأسباب، ولكن هو من الأسباب. 2، وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح في بلاد الكفر، إذ بلغت نسبتها في بعض الجهات 50% من مجموع المواليد هناك. وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من 200,000 ولادة غير شرعية، نشرت جريدة الشعب في شهر أغسطس سنة 1959 ميلادي الرقم المذهل للأطفال غير الشرعيين الذين ولدوا في الولايات المتحدة، أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكا، والحمل الذي يقع على عاتق دافع الضرائب الأمريكي نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال، ولا غرو فقد تعدى عدد هؤلاء المواليد إلى 200,000 سنويا. ده الكلام ده كانت سنة 59 شوفوا دلوقتي بقى في أمريكا وفي أوروبا وفي العالم الذي لا يؤمن بالإسلام ولا يؤمن بالطهارة والعفة. وأثمرت هذه الاتصالات الخبيثة الأمراض البدنية والعقد النفسية والاضطرابات العصبية. طبعا انتشرت أمراض كثيرة جدا جدا بسبب الزنا والشذوذ زي الإيدز وغيره من الأمراض المشهورة. وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس، وانحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته، واضطربت الحياة الزوجية وانفكت روابط الأسرة حتى لم تعد شيئا ذا قيمة. وأهمها بقى واختره، وضاع النسب الصحيح. في دول أوروبا تعرفوا تقولوا لي يا حضرات إزاي تعرف ده إن فلان ابن فلان ده زنا مباح ومفتوح، فيتعرف النسب إزاي؟ إنما لما يكون في زواج هناك في أصدقاء، فابن مين هو؟ إنما احنا عندنا معروف فلان متزوج أربعة، عنده أربع زوجات، خلاص كل واحدة تنجب النسب ينسب لشخص واحد معروف، يبقى فيه نسب. وضاع النسب الصحيح حتى إن الزوج لا يستطيع الجزم بأن الأطفال الذين يقوموا على تربيتهم هم من صلبه. فهذه المفاسد وغيرها كانت النتيجة الطبيعية لمخالفة الفطرة والانحراف عن تعاليم الله عز وجل، وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة، وأن تشريعه هو أنسب تشريع لإنسان يعيش على الأرض وليس لملائكة يعيشون في السماء. ولنختم هذه الكلمة بالسؤال والجواب. خلي بالكم من السؤال والجواب ده حضرات في في في آخر حاجة في حكم تعدد الزوجات والحكم كثيرة. اللذين أوردهما ألفونس إيتين دينيه حيث قال، انظروا إلى هذا الرجل وهو من غير المسلمين ومع ذلك قد الحق ما شهدت به الأعداء. انظروا ماذا يقول هذا الرجل حيث قال: هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ها اسمعوا الجواب منه هو بقى، بيقول: هل في زوال تعدد زوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب: إن هذا الأمر مشكوك فيه، فالدعارة التي تندثر في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيها وتنتشر آثارها المخربة، وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل، هو عزوبة النساء التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة، وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة وخاصة عقب فترات الحروب. شوفوا بقى هذا الرجل بيقول: هل احنا لما نوقف التعدد هتظهر ميزة؟ الجواب بتاعه بقى يبين لنا نتيجة، او يبين لنا ليه الكفرة مهتمين بقضية التعدد وبيدفعوا المسلمين بجهل او بعمد لتدمير هذه القضية ولمحاربة التعدد. قال لك ان لما نمنع التعدد هيظهر مرضين اتنين في المجتمع الإسلامي. المرض الأولاني ظهور مرض العنوسة المدمر، ان انت يبقى عندك ملايين من الأرامل، ملايين من المطلقات، ملايين من العوانس. طب دي عنوسة. طب بعد كده هيترتب عليها ايه؟ ظهور الفجور والدعارة وانتشار الفواحش وكثرة أولاد الحرام. أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.